قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل الناس شيئا. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث إشادة بصفة الاكتفاء الذاتي وعدم الاتكالية، وذلك بأن يعود الإنسان نفسه على أن يقوم بجميع شؤونه بنفسه حسب الاستطاعة. وإذا فعل الإنسان ذلك يكون قد بذل طاقته في تصريف أموره، ويكون قد وفر طاقات من يريد أن يستخدمهم أو يستفيد من طاقاتهم لتكون مبذولة فيما هو مفيد ونافع للمسلمين. وإن كثيراً من الطاقات يبذل من الغير للغير، بينما يستطيع الإنسان أن يكفي نفسه بنفسه في الغالب. وإذا قام كل إنسان بذلك فإنه ستتوافر أوقات كثيرة وطاقات كبيرة تبذل للنهوض بالمجتمع الإسلامي وإعمار الحياة. وبهذا تكون الأمة الإسلامية أقدر من غيرها على عمارة الأرض لتوافر الطاقات الكبيرة لديها. وينبغي أن يعلم بأن هذا البيان معني به من يسأل الناس تكميل أموره وهو مستسلم للراحة، لأنه والحال هذه يكون قد شغل طاقة غيره وعطل جهد نفسه، بينما لو قام بشؤونه بنفسه لوفر طاقة غيره لتبذل في الأمور النافعة. أما الذي يكلف غيره ببعض شؤونه لكونه مشغولاً بأمور أهم فهذا لا يدخل في هذا التوجيه، لأنه والحال هذه يكون قد شغل جهده بأمور أهم وأكثر نفعاً للأمة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.